إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في آخر اللقاء فيما يتعلق بتمام المسائل أو بتمام الكلام المتعلق بمسألة العلو والفوقية في مبحث بين يدي هذا الباب، الذي أيضا لم يسمه ولم يعنونه بل ابتدعه بالآية، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير. قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولعل كان سبب الكلام على مسألة العلو والفوقية على ما استقر عندنا في معتقدنا أن الله عز وجل فوق السماوات مستو على العرش بائن من خلقه، أن هذا الكلام كان لورود قوله تعالى وهو العلي الكبير، من باب إثبات صفة العلو لله العلي الكبير سبحانه وتعالى. يقول قوله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها. ولعله أراد ببداية التبويب بهذه الآية بعد أن تكلم في الأبواب السابقة فيما يتعلق بأنه لا يستغاث إلا بالله العلي الكبير، ولا يستعاذ إلا به، ولا يدعى إلا هو، ولا ينبغي أن يدعى غيره، لأن ذلك الغير لا يكون إلا مخلوق. أيا كان الغير فهو إيه؟ مخلوق. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ فهذا هو إيه؟ كان مقتضى الباب السابق. فلأنه من الناس من ينزل الملائكة منزلة لا تنبغي إلا لله، ولأن من الناس من يرى أن الملائكة تنفع أو تضر أو ما شابه، فأتى بهذه المسألة ليبين أو ليدلل على أن الملائكة نوع من المخلوقات، وإن على شأنها وإن على مكانها وإن كرمت عند ربها، إلا أنها يصيبها الفزع ويصيبها الخوف، وهي مفتقرة وليست غنية، إنما الغني هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الملائكة تفزع وإذا كانت الملائكة تخاف، فلا ينبغي أن يتصور أنها تنفع أو تضر، بل هي في أمس الحاجة إلى النفع والضر ممن بيده ذلك، وهو الله وحده دون ما سواه. مفهوم؟ عشان تبقوا فاهمين يعني ليه هو بوب الآية دي ومعنوينش الباب. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها، أي زال الفزع عن القلوب، عن إيه؟ عن الملائكة. قاله ابن عباس وابن عمر وابو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، الذي فزع عن قلوبهم الملائكة يعني الملائكة هم الذين فزعوا، هم الذين ايه فزعوا. قال وإنما فزع عن قلوبهم من غشة تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي، يعني الملائكة من شدة تعظيمها لرب العالمين، والملائكة من شدة تقديسها لله رب العالمين، والملائكة لأنها من أعلم خلق الله بالله، من أعلم خلق الله بالله، ومن أعبد خلق الله لله سبحانه وتعالى، بالعباد المكرمون، بالعباد مكرمون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهؤلاء الملائكة رضوان الله عليهم بالرغم من هذه المكانة العظيمة، فهم لأنهم أعلم بالله من سائر الخلق عندما يسمعون، يسمعون كلام الله عز وجل تصيبهم غشية، من شدة الخشية، من شدة الخشية، لأنهم يعلمون أن شأن الله عظيم، واضح؟ فتنفطر قلوبهم تقديسا وخشية فتفزع من شدة هذه الغشية، تفزع القلوب إلى رب العالمين. فلما تصيبهم تلك الغشية ويذهب الفزع عن القلوب، يبدأوا إيه يتساءلوا فيما بينهم، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، لأنهم يعلموا تماما أن الله منزع عن كل نقيص، وأنه لا يقول إلا، سواء يعلموا القول أو ما علموهوش، يبقى كل ما يقوله الرب إيه حق. فقالوا الحق، شوف بقى شهادتهم ما فيش فيهم إيه، ولذلك هم أعلى شأنا من الآدميين من هذه الجهة، من جهة العبادة، لأنهم ليس فيهم تباين كتباين البشر، لأن ليس فيهم شهوات، فليس بينهم مكذب ولا مرتاب ولا شاك ولا متوقف ولا في شأن الله عز وجل، ما فيش أي حاجة منه، لكن كلهم مؤمنون عابدون مسبحون معظمون مقدسون لرب العالمين. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. ماذا قبلك؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، ملائكة يسألوا ماذا قال ربكم؟ يردوا قالوا الحق. فهنا هي المسألة، هنا هو اللي هو الشاهد من الاستدلال اللي هو عايزه يعني المصنف، فز حتى إذا فزع عن قلوبهم. وإنه غالب أقوال المفسرين أن الذين فزع عن قلوبهم هم الإيه؟ الملائكة. ويدل على هذا التأويل ما ورد في البخاري كما سيأتي. وقال ابن جرير قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا إنما فزع عن قلوبهم من خشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال ولا هم شفعاء كما أنتم تزعمون، أو كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون لله أبدا، يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني كأنه إيه في الكلام حذف معين. طبعا وده تقدير تأويلي، لأنه لا يجوز في القرآن الحذف إيه، تقدير الحذف الكثير، يعني كونك إنك أنت تتخيل في تأويل الآية كلمات كثيرة محذوفة، ده في حق القرآن إيه لا يجوز، لكن غاية إنك أنت يبقى محذوف ضمير، محذوف كلمة، واخد بالك، لكن يبقى محذوف سطر، يعني لكن ده بيكون من بلاغة القرآن. فعند التأويل يقول كأن معنى الكلام كذا وكذا وكذا، وده لأن القرآن الكلمة منه، الكلمة منه من بديع لفظه ومن حسن صياغته، تجد عند تأويله إيه يكون في الكلمة الوحيدة كلاما كثيرا، لأنه يبقى مفهوم من هذه الكلمة الوجيزة أو اليسيرة معاني إيه كثيرة. فكأن الله عز وجل يرد على الذين عبدوا الملائكة من دون الله، ويرد على الذين جعلوهم شفعاء وينزلونهم منزلة من عند أنفسهم فيعبدونهم، مثلا يعبد جبريل، يعبد ميكائيل، يعبد أيا من الملائكة، ويستشفع بهم ويعتبرهم لهم حق في النفع والضر، أو لهم ملكوت عند الله عز وجل. فكأن الله يقول لهم حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني هم ايه لا يملكون امن انفسهم، ولا يملكون دفع مثل هذا الفزع عن ايه؟ عن نفوسهم، لانهم لا يملكون امر النفع والضر. يعني هم مخلوقون، وده مش طعن في الملائكة، خد بالك افهم الكلام، ده مش تنقيص في حق الملائكة لا، ولكن ده من باب ايه؟ انزال ايه الامر على محلي وحقي وشأني، حيث كل يقدر بايه؟ بقدره. فالعبد عبد والرب رب، فهذا ليس تنقيص في حق الملائكة. احنا لما نقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة يا فاطمة تعملي فاني لا اغني عنك من الله، ده تنقيص في حق النبي؟ لا بالعكس، ده ضبط المسألة حيث ان يبقى ايه؟ العبد عبد والرب رب، مفهومة دي؟ يبقى يعني يفهم هذا الكلام. قال ابن عطية في الكلام حتف يدل عليه الظاهر، يعني يدل عليه ظاهر المعنى، كأنه قال ولهم شفعاء كما تزعمون أنتم بل هم عبدة مسلمون لله أبدا، يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة، والمراد بالذين فزع عن قلوبهم الضمير هنا عاد على مين؟ على الملائكة، على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير وهو الحق، يعني هذا الاختيار والتأويل على أن الضمير عائد على الملائكة هذا إيه؟ هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. يعني ليه التأويل ده هو الصحيح؟ عشان جاءت أحاديث صحيحة تحكي مثل هذا الموقف، تبين أنه عندما يوحي الله بالأمر يحدث للملائكة فزع، وأنه يسمع صوته، يسمع الكلام كصلصلة جرس شديد، فتفزع الملائكة من هذا حتى إذا ما أفاقوا من هذا الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو العليم الكبير. شوف الأثر. وقال ابن حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة، وده خلاف كثير من أهل الفرق يرون أن الملائكة ليس هذا إيه فيهم، يرون أن الملائكة لهم شأن خاص وخلق خاص ولا يصيبهم الفزع ولا يصيبهم الخوف، واخد بالك؟ فده رد عليهم، وفي نفس الوقت بيان أن تأويل الآية على الوجه الصحيح الذي شهدت به الأحاديث وأن الضمير عائد على الإيه؟ على الملائكة. إنما هي الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به، اسمع كويس، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، صفوان اللي هو الحجر، الحجر شديد الصلابة الناعم، كجر سلسلة الحديد يعمل صوت شديد، فتفزع عند ذلك تعظيما ورهبة، خد بالك مش تفزع ظلما وبطشا، تعظيما وإيه؟ وهيبة. قال بهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر، من ذكر الملائكة في صدر الآية، تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبله، واضح؟ لم تتصل له هذه الآية بما قبله. قالوا قوله قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، من باب أنهم يرون أن كلام الله ليس مخلوقا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق ربكم. انتهى من شرح السنة ابن ماجه. ومثل الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قوله قالوا الحق أي قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، إذا سمعوا كلام الله صعقوا خشية ورهبة، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق، قال الحق. قوله وهو العلي الكبير، إذا فهمت بقى يعني الاستدلال بقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا راجع إلى الملائكة الذين يسمعون قول الله عندما يوحي به إلى جبريل، واضح؟ فتفيق الملائكة فتسأل جبريل، فلما يسأل عما قال الله عز وجل يجيبون بأنه الحق. الشاهد مش اعترافهم بأن قول الله الحق، لا، دي قضية مسلم بها، لأنهم أهل إيمان وأهل فضل، وهذا طبيعي منهم جدا. لكن الشاهد هو قول الله حتى إذا فزع عن قلوبهم، ليه؟ من باب الرد على من يستشفع بهم بغير إذن ربهم، ومن يسألهم مسألة لا تنبغي إلا لله عز وجل، أو ينزلهم منزلة لا تنبغي إلا لله رب العالمين. يبقى إذن ما داموا أنهم مخلوقين من جهة، هيخشوا في الباب اللي قبل كده، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والملائكة من عموم المخلوقين، ومن جهة أخرى هم يصيبهم ما يحتاجون إلى دفعه، فلو كانوا يملكون كشف الضر أو يملكون النفع أو هم خالقون أو ما شابه أو لهم ملك أو سيطرة أو تصريف، ما فزع عن قلوبهم. فكونهم يفزع عن قلوبهم إذ هم من جملة المفتقرين إلى ربهم، وهذا يعضد ويدعم ويثبت أن الغني الحميد وأن المالك المسيطر المتصرف هو الله وحده دون ما سوى. فهمت؟ يعني تبقى فاهم العلة من إيراد هذه الآية والاستدلال بها هو إيه، يعني تبقى أنت فاهم، ما تبقاش المسألة إنك تقول إيه الآية بتقول كذا وخلاص، تبقى فاهم علاقتها بالباب وليه هو بوب عليها باب وإيه مسألتها. ولذلك هو حيردف هذا الباب بباب الشفاعة، من باب تأصيل بقى مين، يعني هل في شفاعة ولا لا؟ طبعا فيه. طب حدودها ايه؟ شروطها ايه؟ ضوابطها ايه؟ هل كل واحد يتصور فيه ان يشفع؟ وهل الشفيع هذا بإذن ربهم ولا افتراضا من عند الخلق؟ الى غير هذا من المسائل التي بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا ان نعلمها. قوله قالوا الحق، اي قال الله الحق، الى اخر الكلام. قوله وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. طبعا انت الكلام ده فهمته كويس في المبحث اللي تقدم بين يدي الباب. علو القدر لانه منزع عن كل نقص، فقدره عظيم علي لا ينبغي ان ينزل الا في اعظم مقام وفي اعلى قدر، من باب اقدار الله حق قدره. وعلو القهر لان الله غالب على امره، وأن الله يعلو ولا يعلى عليه سبحانه وتعالى. وعلو الذات لأنه مستوى على عرشه فوق السماوات، بائن من خلقه تبارك وتعالى بذاته، مستوى بذاته على العرش، واضح؟ فله العلو الكامل، فله العلو الكامل، وطبعا ده أمر انت فهمته، من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. يبقى إذن العلو عندما تسمع كلمة العلو لا تعني أنك تقول هو فوق العرش مستوى عليه بائن من خلقه فقط، لا، دي إيه؟ كقضية من قضايا العلو التي هي حق له سبحانه وتعالى والتي هي حق في شأنه تبارك وتعالى، لكن لابد أن تعلم أنه علي في كل شأنه، علي يعني علي بذاته، افهم، علي بذاته. كيف؟ انه فوق السماوات بائن وايه؟ مستوى على العرش بائن من خلقه، وعلي في شأنه بحيث انه لا يعلو عليه احد، بل هو العلي فوق خلقه اجمعين، واضح؟ وانه هو القاهر فوق عباده، فوق، شوف بالك من كلمة فوق دي، فوق عباده، فهذا علو الايه؟ القاهر. فله العلو الكامل، كل ما يمس معنى العلو فهو ايه؟ فهو له على الحقيقة، مفهوم؟ فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بما نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه، تمسكا منه بالقرآن لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ولقوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن، في 7 مواضع من القرآن. الكلام ده كله أخذته بالتفصيل في المبحث المتقدم. قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. ولذلك هذه الآية اشتملت على صفتين من صفات الله عز وجل التي تدل على تقديسه وتعظيمه وإعلائه وإقداره حق قدره، وهي صفة العلي وصفة الكبير. خبالك صفة العلي وصفة الكبير ده أمر لابد أن تبقى متفهمه، أن دي صفات لله عز وجل، صفات حقيقية من باب أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن ما أثبته الله لنفسه إيه؟ العلي الكبير، هذه الصفة في الآية ها، وهو العلي الكبير. يبقى أنت الآية دي اشتملت على صفتين عظيمتين فيهما من الجدال ومن الخلاف ومن الضلال الذي ضل فيه بعض الناس ما فيهما، واستبان لك هذا في الكلام السابق، خاصة صفة الإيه؟ العلوم. طبعا صفة الكبير أيضا من الصفات العظيمة في شأن الله التي تلزم العبد أن يجعل الله عز وجل كبيرا في كل شأنه. أيضا زي ما قلنا إنه الله عز وجل عليا في كل شأنه، أيضا هو كبير في كل شأنه. فلا بالك من الكلام ده كويس، فلا يعظم شأن الله عز وجل شأن غيره عليه، لا في حكم، لأنه قبول حكم غير حكم الله فيه تكبير لذلك الغير على الله. لكن الذي يكبر الله عز وجل لا يرضى بأن يكون حكم غير الله ماض فيه، وهو كبير في طلب الرزق وفي الخوف من غير الله. فمن خاف من السلطان مخافته من الله عز وجل، أو خاف من غير الله من الجن أو الإنس في أن يضروه، قد جعل ذلك الغير إيه؟ كبير. يعني زي ما قلنا فاكرين الكلام بتاع مبحث الجن، كنا بنقول إنه إيمانك بأن الله هو الكبير يجعلك لا ترى في أي مخلوق من مخلوقاته كبر، مش كده؟ بل ينبغي أن يكون إيه؟ الله أكبر. فكونك أنك ترى أن الجن له القدرة على أن ينفذ من الجدران، له القدرة على أن يأتيك من حيث لا تراه، له القدرة على أن يمسك، له القدرة على أن يصرعك، كل هذا ضعيف، فالله أكبر. فكونك مثلا قد علمت أنك لدفعه تقرأ آية الكرسي، يبقى إيمانك بأن الله أكبر يدفع إيه؟ يدفع هذا. لكن كونك أنك يضعف هذا التكبير في صدرك حتى أنك تخشاه أكثر من خشيتك من الله، أو ترى أنه قد يدفعه طريق غير ما قد هداك الله إليه، فقد جعلت طريق الغير، وقد جعلت ذلك الغير الذي اهتديت بطريقه أكبر من الله عز وجل. وقس على هذا في سائر المسائل. فكون الله أكبر ده لا يعني أنك أنت تقول الله أكبر باللسان فقط لغير، لا، لكن يعني أن تكبره في كل شأنه، بحيث أنك عند الخوف الله أكبر، يبقى من يخاف الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر. عند الفتن الله أكبر، عند الحاجة والكرب الله أكبر، من اللي يعطي الأكبر ولا الأصغر؟ وهكذا. عند الطاعة من اللي يطاع الأكبر ولا الأصغر؟ وهكذا. فإذا الكبير دي لا تعني انك انت تقول الله أكبر او الله أكبر كبيرة، لا، ليس مجرد الاعتراف باللسان وان كان هذا منه، لكن تكبير الله عز وجل يظهر في مسلكك الإيماني، زي ما تبرد أيضا إثبات العلو لله يظهر في مسلكك الإيماني، منها اعترافك بفوقيته، ومنها مراقبتك له، لأنك تعلم أن الله فوقك، أن الله مراقبك، واخد بالك؟ فتبقى أنت إيه؟ عارف أنه أأمنتم من في السماء، وده إعلاءه، مش ده إعلاء، وهكذا. ثم بين صفة العلو وصفة الكبير، بين صفة العلي وصفة الكبير هناك قاسم أو علاقة أو سر بديع بأن الكبير لابد أن يكون إيه؟ أعلى. لابد. أنت في أمور الدنيا تجعل الكبير دائما أعلى. إذا ذكرت تذكر الكبير أولا، ما تقولش مثلا إيه دعا واحد جارنا وواحدة ستة مش عارف عمتي وخالتي وابويا روحنا كذا، هتجد نفسك لو أنت تكبر أبيك هتقول إيه أبويا وأنا وكذا وكذا في الكلام. حتى أيضا في التعامل لو أنت دخلت ولقيت أكبر واحد ممن تكبره عندك مش ممكن أبدا هتهتم بالآخرين وإيه تغفله، بل هتبدأ به بالاهتماء أو تشعره. أيضا في العطاء، أيضا في المشورة، أيضا في الأخذ، أيضا في الاحتماء وهكذا. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فدائما تجعل الكبير عندك إيه، تجعله في مكان في مكان الصدارة زي بيقول، يعني مكان عالي. هذا العلو طبعا معنوي في حق الناس، لكن في حق الله هو علو إيه حقيقي، فهو فوقك على الحقيقة وفي نفس الوقت مقدم دائما عندك. فحكمه مقدم، أمره مقدم، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. وبالك إذا استخرت استخرته، وإذا استشرت استشرته، وإذا لجأت إليه، وإذا عزت وهكذا، بحيث إن إيه إن الأمر تجد فيه رجوع إلى الله عز وجل. في الاستخارة تصلي، وفي الاستشارة تسأل تشوف الشرع ده في ايه وده في ايه وده في ايه، يبقى ده كله رجوع الى من؟ الى الله العلي الكبير. يبقى خدت بالك العلي الكبير وده سر. ولذلك تجد انه من اسرار البديعة في الصفات في القرآن ان كل صفتين مترادفتين في موضع من القرآن بينهما سر وعلاقة وطيبة جدا، وهو السميع البصير، لأن السمع والبصر يدل على المراقبة وعلى إحصاء أعمال البشر وعلى الاطلاع وعلى القرب وعلى معرفة الأحوال، لأن ده مستلزم السمع والإيه والبصر. السمع للكلام والبصر لمراقبة الأحوال، وجل شأن الله تعالى العلي الكبير. وهكذا تجد في كل الصفات، واخد بالك العزيز الإيه وهكذا، وبين صفات يأتي في كل موضع نقول كلام، لكن تبقى فاهم ان ده ايضا من العلاقة الوطيدة. يبقى اذا هذه الصفات لما تذكر ما بتبقاش مجرد ايه كلمات، بحيث تقول مثلا ايه وهو العلي الكبير، زي مثلا هو العلي الرحيم، هو طبعا من جهة الذكر ماشي، لكن من جهة موضعها في القرآن لها ايه، لها معنى بليغ. مفهومة دي؟ قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه، خد بالك لا أكبر منه على المعنى بقى اللي انت فهمته في كل شأنك. يوم يخو الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خلاص الله أكبر، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، شوف كبروا الله عز وجل. وهكذا عندما كانوا يلاقون العدو ويدفعون خشيته بإيه، الله صيحة الله أكبر، يعني كانوا لا يرون شيئا ولا يرون أحدا أكبر من الله سبحانه وتعالى. إذن فالتكبير افهم لا يعني أن تقول الله أكبر فقط، إنما التكبير بمسالك الإيمان التي تظهر منك وتشهد وتدل على أنك إيه تكبر الله عز وجل. ولا أعظم منه تبارك وتعالى. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، هذا الحديث في البخاري، تفسير سورة سبأ باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، وفي تفسير سورة الحجر باب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله شوف العبودية وشوف الذل، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني يفزعهم يؤثر فيهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني عمل كده، يعني دول فوق دول كده، خد بالك، يعني ايه شايلين بعض. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، بدد يعني فرق. فيسمع الكلمة، ده مسترق السمع، يسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ومن فوق بعض بقى شايلين بعض، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيكذب معها مئة كذبة. لا ده الكاهن أو الساحر يكذب معها، ما هو خدها منه يلقيها، وفي روايات بتصرح بكده برضه. فيقال أليس قال لنا، قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني لما يقول كلمة وبعدين يكذب عليها 99، فلما تيجي كلمة صح يقول اه شفت بقى كلامه صح ازاي، فينظر لما قال صوابا فيسلمه ببقية الايه 99 بقى بقية 100، مفهومة؟ ايضا هذا الحديث متواطئ مع الآية في المعنى، مع ما فيه من معنى زائد في طريقة حصول الكاهن على بعض الخبر من الشياطين ومن الايه ومن مسترق السمع منهم. الجزء الاول شاهد للآية في المسألة التي ذكرت، وهي ان الملائكة ينفذها صوت ينفذها الفزع الشديد ويصيبها امر عظيم عندما عندما تسمع الوحي فتفزع لذلك، ثم لما يفاق من غشيتها ماذا قال ربكم؟ قال الحق. والجزء الثاني من الحديث اللي هو فيما يتعلق بهذه المسألة احنا نشوفها بإذن الله. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العليم الكبير. واضح من الحديث ده أورده البخاري في تفسير الآية بما يدل على أن الضمير عائد على الإيه؟ على الملائكة، وده قول كثير من المفسرين وهو الصواب. واضح؟ طبعا انتوا عارفين من أعلى درجات التفسير وأبيانها وأصحها وجود بيان من السنة الصحيحة يبين الايه الآية. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. من يصدقنا؟ هو الكاهن. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وقد عرفت هذا الحديث مخرج أيضا. قوله إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده، كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. وروى ابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس قال لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي. دعا الرسول يعني نادى أو طلب الرسول من الملائكة أي الملك الذي سيرسله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليبعثه بالوحي وهو جبريل. فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. وعلموا أن الله، شوفوا بالك، أن الله لا يقول إلا حقا. هذا الحديث علقه البخاري موقوفا عن ابن عباس في التوحيد، باب قوله الله تعالى ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، وصحيح الإسناد. وهذا فيه تصريح بأن الملائكة تعلم يقينا أنه لا يقول الله إلا حقا. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أي لقول الله تعالى. قال الحافظ خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثنيه اللي هو خضعانا، يعني إما خضعانا وإما خضعانا، مفهومة؟ إما خضعانا من الخضوع وإما خضعانا، وهو مصدر بمعنى خاضعين، يعني خضعوا خضعانا، مفهوم؟ أو خضعوا خضعانا، وده من باب المبالغة في شدة خضوعهم حتى وصفوا بمصدر الكلمة. قوله ينفذهم ذلك هو بفتح التحتية وسكون النون. قوله كأنه سلسلة على صفوان أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس، وهذا يحدث صوتا شديدا. قوله ينفذهم ذلك هو بفتح التحتية وسكون النون، والتحتية هي الياء، يا ين ين خبالك ينفو ينو، والسكون النون ين وضم الفاء فو، يبقى ينفذهم عيا والذال المعجمة، ضم الفاء والذال مع بعض ينفذهم، مفهوم؟ تحتية اللي هي الايه؟ الياء، والسكون النون يبقى ين، وبعدين ضم الفاء والذال يبقى ينفذهم ذلك أي القول، ينفذهم ذلك القول. نعم. نعم، وهو جبريل، ومن ايه ومن كان من ايه من اهل بلاغ الوحي. نعم لا يفتح عليه. ذلك اي القول، والضمير في ينفذهم لمين؟ للملائكة، اي ينفذ ذلك القول الملائكة، اي يخلط ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. انتوا عارفين ان ينفذ في الشيء اي يفوت فيه، فتقول نفذ فيه اي ايه فات فيه، فهم الصوت الشديد الذي يسمعونه وهو صوت الوحي، صوت يعني اللي هو سماعهم للوحي وتكلم الجبار بالوحي تبارك وتعالى يخترقهم فيفزعهم، فعبر عنه بلفظ ايه ينفذهم، يعني من شدة فزعهم كأنه اخترقهم، مفهومة؟ أن يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا، يعني لا ينزل هذا الصوت ولا ينزل خبر السماء ولا ينزل تكلم الجبار بالوحي على أهل سماء إلا صعقوا من شدة الخشية. معايا؟ زي فخر موسى صعقا. وعند أبي داود وغيره مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل إلى آخر الحديث. وهذا حديث أيضا هو الحديث أخرجه داود وأستاذ حسن. قولوا حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم معناه. نعم. جبريل لأنه هو المخاطب بالوحي فيأمنه الله عز وجل من هذا الفزع حتى يعلم ما يخبره الله به. ولذلك دعا الرسول من الملائكة الذي يبعثه من الوحي، فدعاه إلى حضرته سبحانه وتعالى فيأمنه حتى يسمعه. هم بيسمعوا تكلم الجبار بالوحي مخاطبا جبريل به عشان يبلغه جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الملائكة الذين ليس لهم هذا الشأن وهو شأن جبريل وليسوا مبلغين بالقيام بهذا الدور وهو دور الرسول، يبقى ايه؟ بيفزعوا خشية. لكن جبريل بيبقى أمنه الله من ذلك من باب انه هيقوم بهذا الدور، وكل له شأن، كل له شأن. ده من باب التكريم، زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرم بأن ايه؟ بأن تقدم أكثر مما تقدم جبريل في الإسراء والمعراج. ده مش من باب انه ده مش عبد وده عبد وده مش بخير، لا، لكن ده تكريم من الله عز وجل. معايا ولا لا؟ زي كون الله عز وجل عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعرج بسائر البشر، ما ده تكريم، فده ممكن يحدث للدولة بشأن الله عز وجل. مفهوم؟ قوله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أن الله لا يقول إلا الحق. قوله فيسمعها مستلق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله، وهم الشياطين يركبوا بعضهم بعضا. الشياطين في هذا الحال يركب إيه؟ زي ما قلنا بقى مصطفون فوق بعض إلى السماء. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان والسحاب فتذكر الأمر القضي في السماء. وهنا دي مسألة مهمة، هل الشياطين بتصطف فوق بعضها إلى أن تصعد فوق السماوات السبع فتكون قريبة من سماع صوت الجبار؟ لا افهم، لكن الملائكة لا تستطيع القرب من السماء. الأولى الشياطين لا تستطيع القرب لأنها محروسة، لكن الشياطين تستطيع أن تعلو فوق العنان فوق السحاب. والملائكة عندما تنزل من السماء الأولى فتكون فوق العنان تحدث بعضها بما قال الله عز وجل، فيسترق الشياطين بعض ما تحدث به الملائكة بعضهم البعض مما قد قضاه الله عز وجل. وده برضو نقطة دي مهمة، أن الملائكة بذلك لا تكون قد علمت غيبا. لماذا؟ لأنه أمر قد قضاه الله فلم يعد غيبا، لكنه هو بالنسبة للإنسي غائب عنه لبعد هذا الشأن عن مداركه، فصار غيبا للإنس من باب بعد إدراكه له. مفهوم؟ يعني غيب الإنس من باب زي ما إيه؟ ما وراء هذا الجدار يعتبر بالنسبة لك غائب عنك، لكن ليس هو غيب، ليس هو. فإن ادعى واحد أنه يعلم ما وراء الحائط ما نقول إنه ادعى علم الإيه؟ الغيب. مفهوم؟ افهم كلام. فإن أخبرك به مخبر وقال ما وراء هذا الحائط كذا وكذا، يبقى ما أخبركش بغيب، لأن ده أمر واقع. وإن غاب عن إدراكك، وإن غاب عن حواسك ومدركاتك، مفهومة؟ لكن الغيب هو ما لا يعلمه إلا الله، وهو الذي سيقع والذي لم يقضيه الله بعد، لم يخبر به جبريل ولم يخبر. لأنه لو قلنا إن الغيب هو ما يقضي به الله فتعلمه الملائكة يبقى هذا يلزم أن نقول أن الملائكة تعلم الغيب، مفهوم؟ والمعلوم أنه إيه؟ أيوة. يبقى دي مسألة تفهمها كويس. فإن فالشياطين عندما تركب بعضها البعض فتكون إلى العنان إلى السحاب، وعندها قدرة ذلك بما حباها الله من قدرة خلقية، مفهوم؟ زي ما حب الله الطائر الصغير اللي يرتفع في السماء، فدي قضية ما فيهاش فيها مشاكل. فيسترقون السمع من إخبار الملائكة بما قضاه الله بعضهم البعض، يحكي بعض بما قضاه الله. خلاص افهم دي كويس. ولذلك هو جاب الحديث ده عشان تفهم المسألة دي. في صحيح البخاري عن عائشة، ده الحديث ده رواه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة، وتتمة الحديث فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، ليا فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. إن الملائكة تنزل في العنان، العنان اللي هو إيه؟ السحاب، وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، قضي خلاص افهم، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قوله ومسترق السمع هكذا وصفها سفيان بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض، وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ، الكوفي الذي ولد بها ونشأ بها، ثم المكي أي استقر بها وتعلم فيها، وده معنى تغيير المحل. يقول فلان مثلا الدمشقي ثم المكي، أو الكوفي ثم المكي، أو يقول مثلا فلان المدني ثم المصري، وهكذا. ثقة حافظ، فقيه إمام الحجة، مات سنة 98 و100، وله 91 سنة رحمه الله. قوله فحرفها بهاء مهملة وراء مشددة وفاء، حاء مهملة فحاء، يعني ايه مهملة؟ ايوه يعني ليس عليها تنقيط، لانها لو منقطة تبقى خاء. وراء مشددة فحرفها. قوله وبدد اي فرق بين اصابعه، أي فرق بين أصابعه. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع الفوقاني الكلمة اللي هو فوق واحد فوق خالص، فيلقيها إلى آخر تحته، ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن الذي يستعين بهم، والذي استعاذ بهم فأرهقوه وأطاعهم فيما أرادوا ليجيبوه فيما أراد. واضح؟ فاكرين الكلام اللي احنا قلناه في مبحث الجن؟ حديث أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب قلم وما أكتب خلق المواطن وما سيكون اليوم القيامة، هل يتصور أن يعلم شيء مما يكتب؟ لا لا لا لا لا هذا لا، لأنه علم اللوحي وعلم المكتوب عند الله سبحانه وتعالى. لا يتصور أحد أن يعلم ما كتبه القلم. كل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلا بد أن تعلم أن ما سبق من علم الله وكتبه عنده لا يعلمه إلا هو، ولا يمحو منه إلا هو، ولا يثبت فيه إلا هو سبحانه وتعالى. مفهومة دي؟ ايوه. الا خلاص، ما هو دي مساله، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيخبره الله عز وجل لما يقول هيحصل سنه بعد مني بملايين السنين هيحصل كده، وده مش امر غيب؟ طيب يبقى اقرره باذن ربي عز وجل. احنا بنقول انه لا يعلمه فلا تطلع انت عليه، لكن لما يطلعك الله عز وجل يبقى اذا برضه لا يعلم الغيب الا الله. افهم يعني احنا لما نقول، وده برضه هيظهر في باب الشفاعه، ان امر الاذن بان تعلم من علم الله شيء لا يكون الا بإذنه سبحانه وتعالى، لكن أنت بتلصص الشياطين او بتلصص الانس او بالكفر او بالسحر او بما اي طريق يستطيع ان يطلع؟ حاشا لله، لان لا يعجزه شيء. مفهوم ولا ايه؟ قوله فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها الشهاب، قبل ان يلقيها، وربما القاها قبل ان يدركه. الشهاب هو النجم الذي يرمى به، النجم الذي يرمى به هو ايه؟ يسمى الشهاب، وجمعها شهب. اي ربما ادركه الشهاب المسترق، ربما ادرك الشهاب المسترق اللي هو المسترق من الشياطين يرمى به. افهم. ومن يستمع الان ايه؟ وهذا يدل على ان الرمي بالشهب قبل المبعث، لان كان الحالة دي لسه ايه؟ في اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه لما اراد ان يبعث محمدا دعا الرسول الذي من الملائكة الذي يبعثه بالوحي. فكان كان جن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كانوا بيسترقوا من باب ان يكونوا فتنة بكهانهم للناس. فلما اذن الله ان يكون الكتاب خاتم كتبه ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم رسله، وان يحفظ هذا الكتاب من ان يناله تحريف او ابطال او حذف او تنقيص، فعصمه من هذا وقفل هذا الطريق. وطبعا ده امر باذن الله، يعني انت ما تفهم دي كويس قوي، دايما تفهمها، ان لما نيجي نتكلم على الجن او الشياطين ونقول دول بيعملوا او ما بيعملوش، كل هذا بامر الله وباذن الله. طب ليه بيعملوا؟ جعلهم الله فتنة لعباده. زي ابليس، ابليس له من الافعال ومن الوسوسة ومن الاضلال ومن السلطان على البشر الذين يتبعون خطواته ما لا يعد ولا يحصى ولا يوصف. طب ليه؟ مش ده مغضوب عليه وملعون ومغضوب عليه ومطرود من رحمة الله الى يوم الدين؟ نعم، لكن الله عز وجل قضت حكمته ان يجعله فتنة لإيه؟ لبني ادم، مش كده ولا ايه؟ فلما طلب منه ان ينظره الى يوم الدين انظره. مين اللي انظره؟ ومن الذي حباه بهذه القدرات؟ الله سبحانه وتعالى. ولو شاء لأحرقه واهلكه من وقت ان ابى واستكبر ان يسجد لادم كما سجدت الملائكة، ولا ده ما كانش يحصل؟ لو شاء لحد ايه لوقع. لكن الله اراد سبحانه وتعالى ان يكون ايه؟ فتنة. فلما اذن انت لما تسمع وتقول الله ده الشياطين بتطلع وتسمع السماء وتحصل كذا وتسوي كذا، طب يبقى ما تظنش ان هذا ايه؟ ان هذا اعجاز لله، حاشا لله، بل تعلم ان الله عز وجل يتركهم ليكونوا فتنة للعباد، ليضل من يشاء ويهدي من يشاء. فينظر من يصدق الكاهن ويكفر بربه، ومن يصدق ربه ويكفر بالكاهن. مفهومة؟ لا، شياطين الإنس بمثابة شياطين الجن من حيث الجرم والكفر والفسق، لكن مش من حيث القدرات، لأن شياطين الجن خلقهم كخلق شياطين الإنس، لكن من باب الإفساد والغواية ومن باب الإضلال ومن باب الفتن أن يفتنون الخلق. ممكن يكون دول بيعملوا حاجات زي دول أو أكثر أو أقل أو كده، لكن إيه؟ دول شيء ودول شيء. معايا ولا إيه؟ لا، شياطين الجن أقوى طبعا، بس قد يكون شيطان الإنس أجرم، قد يكون، لكن شيطان الجن أقوى من شيطان الإنس، لأنه مداخل على ابن آدم أكثر من الإنس على الإنس. ليه؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ده مش محمول على الشيطان الإنس، على شيطان الجن. مفهوم؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فدي مداخل تعطيه من القوة على الإنسية أكثر من الإنسية على الإنسية. مفهوم؟ وهذا يدل على أن الرمي بالشهب قبل المبعث، ودي مسألة احنا عرفناها قبل كده بس أنا بذكر بيه، لما روى أحمد وغيره والسياق له في المسند من طريق معمر أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه. حديث ده احنا قلناه قبل كده. قال عبد الرزاق من الأنصار قال فرمي بنجم عظيم فاستنار. قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ ماذا تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ يعني هو قاعد في وسط بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم رأوا نجم زي ما احنا نشوف كده ساعات ايه في السماء كده نجم يطير يولع كده. فقال ماذا كنتم تقولون في هذا في الجاهلية؟ تعتبروا ده ايه في الجاهلية؟ قال كنا نقول لعله يولد عظيم او يموت عظيم. جهلة. قلت للزهري اكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زادت وعظم امرها وبقت عقوبة مغلظة على من ايه يتجرأ على مثل هذا. قال فانها لا يرمى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا قبالك سبح. حديث برضو حيبين لك المسألة اللي كنا نتكلم فيها من شوية. حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الكلام يعني ينتقل من سماء لسماء حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين لون حملة العرش فيقول الذين لون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، لأن الكلمة اللي يقولوها اللي هم سمعوها بالضبط، ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون، يفرقون فيه ويزيدون. نعم ايه يقرفون معذرة انا قلت ايه قلت يفرقون لا يفرقون يعني يخافون، يقرفون يعني ايه من الكذب، ايضا من الكذب. قال عبد الله، هذا الحديث رواه احمد في المسند رواه مسلم في السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، والترمذي في تفسير سورة سبأ وقال هذا حديث حسن صحيح. قال عبد الله قال أبي عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويرمون، وفي رواية له لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون، يعني يزيدون وينقصون. قوله فيكذب معها 100 كذبة أي الكاهن أو الساحر، أي الكاهن أو الساحر. وكذبة بفتح الكاف والسكون الذال المعجمة كذبة. فيكذب معها 100 كذبة، 100 كذبة مش كذبة مش بكسر الذال لا بسكون الذال كذبة. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة بخط المصنف كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل وكيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة، وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فدي مسألة برضو مهمة جدا، كيف أنهم أن الكهان والسحر الذين لم يؤمر الناس بتصديقهم وليس عندهم من البيان ليحج الناس به. افهم دي كويس. في مقابل الأنبياء والرسل والمبلغين عن الأنبياء والرسل من العلماء ورثة الأنبياء، كيف أن الكهان في منأى عن أن يصدقوا أو يقبل كلامهم، ولمجرد أن يوجد في كلامهم شيئا من الحق الذي أخبروا به الناس يعني يقبلوا كلامهم كلهم ويصدقونهم ويعظمونهم ويأتونهم، وكل ما كذبوا فيه مع هذا الحق مقبول تماما. وفي المقابل دعوة الرسل التي هي حق كلها، قد بالك بقى من كلام المقابلة، وبيان كلها وليس فيها من اللبس، وأنت مأمور بتصديقهم واتباعهم وإلى آخره، كيف أنهم يعني دول يتركوهم ودول يتبعوهم؟ مش واخد بالك يعني ازاي؟ سبحان الله، تجد امر خطير جدا. النفوس يعني مثلا لو انت اتيت تحدثت اناسا بمسألة من الخير او البر فيها من السنة وما يدل عليها من الاحاديث الصحيحة فضلا عن الايات القرآنية البينة ما فيها، تجد اشمئزاز وصدود وإلى آخره. ولو أتى واحد من الدجالين يحدثهم عن أمر من الأمور فيه من الشعوذة والدجل والكذب ما فيه، لمصمصوا وطأطأ الرؤوس وصدقوا وقبلوا. شوفوا بالك، سبحان الله العظيم. يقولون مثلا إن ده أخبر بالشيء الفلاني في يوم من الأيام، قال ده الواد مش عارف تاوي تلاقوه في المكان الفلاني، أو ده في حاجة هتحصل مش عارف إيه، أو إنه أمر معين فلان حيموت او فلان كذا، فيقع وتبقى ايه مرة في العمر او سنين طويلة لم يصدق فيها الا هذه الايه المرة، ويكون معها كثير من الكذب حك به وقال بما ايه وما حصلش، فيذكرون له هذا يقول لك شوف ده مرة حصل. والانبياء الذين يقولون الكلام يوما تلو يوم والايات تشهد بصدقهم الى يومنا هذا، هذا الكلام يؤخذ على انه يعني شيء يعني اما مزهودا فيه واما مضمض يعني يلقى وراء الاظهر، واما قد يجحد به اصلا، واما لا قيمة له عندهم. فطبعا ده حسن النفوذ.